نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على Thank you.

من سورة الواقعة يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البتيني.